بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإسنادكم إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه تعالى، قال في كتابه في صحيح مسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قال: باب القضاء باليمين والشاهد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا زيد وهو ابن حباب قال: حدثني سيف بن سليمان قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: كلاهما عن هشام بهذا الإسناد فذكرا مثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح حاون قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كلاهما عن الزهري ذكرا بهذا الإسناد نحو حديث يونس. قال: وفي حديث معمر قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة. هذه مسائل الشهادات أو مسائل البينات، وذكر قبلها يعني الشاهد مع اليمين، مع أن جماعة من الفقهاء يعني قد أنكروا هذا، وهذا بالطبع يعني ورد في صحيح مسلم ومن قبل في موطأ الإمام مالك، وقال القياس يعني يقبل هذا، يعني إذا كان المدعى عليه إذا رجعت إليه اليمين وهو يحلف ويستحق الحق، فمن باب أولى إذا كان معه شاهد، فإذا كان معه شاهد يكون من باب أولى، وهذا مما يقبله القياس كما قال الفقهاء والقائلين بهذا الحديث والمعنى والدلالة في هذا الحديث أو الصريح، هو الحقيقة ليس دلالة وإنما هو صريح، ولذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الغيب يعني، وإنما يعني يقضي بحسب ما يظهر، حسب ما يقول القائل، وحسب الحجة واللحن الذي يلحن به يعني صاحب اللسان، فإذا ما قضى له بحق أخيه إنما يقضي له بقطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما اتفقا عليه بخلاف حديث الشاهد واليمين، هذا من أفراد مسلم ومن رواية مالك في الموطأ وغير مالك. نعم. شاهد اليمين في كل القضايا ولا لا؟ في الأموال، الشهادة هنا في الأموال، مثل المرأتين مع الرجل في الأموال كآية الدين، يعني ما تقبل مثل هذه الشهادات في

قال وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه. قال واختص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا الضحاك بن عثمان قال بهذا الإسناد فذكر بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ لهم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين ووجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت بها. قال فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل أو قال أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا قال اقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قالوا جميعا عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل ذكروا بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو قال 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. قال وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك. قال وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. لكن الصحيح أنها يعني عاما واحدا هذا المتفق عليه في الصحيحين مع أن المشكوك في هذا كذلك رواه البخاري وكأنه أعرض عنه لما ذكر يعني في مسائل الإله وما شابه ذلك والمفقود يعني احتج بحديث اللقطة هذه عاما واحدا يعني العام الواحد وبعد ذلك يعني هذا الضائع ولا المفقود ولا الذي لم يعني يوجد بعد العام يعني زوجته تتزوج وكذلك اللغطة يعني يأخذها صاحبها هذا الذي وجدها هذه الرواية الصحيحة. أما عامين هذه فيها شذوذ يعني رواية سلمة حماد بن سلمة وحماد بن سلمة طبعا في البخاري ما موجودة موجودة هنا عند البخاري السنتين هذه لكن موجودة في الصحيحين إنه الثلاثة والسنة هذا هو المعروف والمعلوم وهكذا يعني. نعم أحسن الله إليكم مولانا. في سؤال تسمعنا شيخنا؟ نعم. هل يجوز بيع الذهب إلى أجل بالعملة الورقية؟ نعم. هل يجوز بيع الذهب إلى أجل بالعملة الورقية؟ الموجود الآن هذا. نعم. لا يجوز هذا، يعني لا بد يدا بيد. ليه؟ لأن هذه العملة الورقية هي ذاتها معتبرة بالذهب هذا، يعني هي معتبرة لأنها هي الميزان الذي به الصرف، يعني في حياة الناس، يعني تقوم مقام الذهب أو هي نيابة عن الذهب، يعني هي سكة، هي المعلومة الآن، يعني سواء كانت بعد ذلك يعني مقابضات ولا كمبيالات ولا أي شيء من هذا المعنى، مثلا التعاقد ولا التقابض، وهي تقوم مقام الذهب، يعني ما يجوز فيها التفاضل إذا كانت من جنس واحد، يعني سعودية مع سودانية ولا فرنسية مع بريطانية، هذا ممكن إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن لا بد أن يكون في التقابض، يعني لا بد من التقابض. يعني اشتري، يعني اشتري ذهب، يعني كيلو ذهب بفلوس يعني دولار أو ما شابه ذلك، دين مشى. نعم. أي هذا ممكن، يعني الممنوع الذهب بالذهب يعني نفسه، ما هذه هي يعني دي العملة المعمول بها يعني في حياة الناس، هذا يجوز، يعني يجوز. بالآجل كاملة أو بالأقساط، يعني أخذ منه الذهب وأعطيه ماله بهذه الأوراق النقدية المعتمدة الآن إلى أجل. أوراق دي، هذه أوراق، أينه والذهب ذهب، يعني لأنه ذهب أصلي أصلا، يعني ما هو أوراق، يعني تقوم مقام الذهب، يعني نعم. أحسن الله إليكم مولانا. حياك الله. لكن يعني انك انت تجي الان لواحد تقول له انا داير اشتري الذهب بتاع الاماراتي هذا، طبعا اغلى من الذهب اللي عندنا في السودان 27 ولا 28، فعنده يقول كيلو ولا نص كيلو، يعني فيقول له انا خلاص نص كيلو وازيدك يعني من الفلوس السودانية هذه ولا الدولار، ما يجوز هذا ما يجوز. يبيع السوداني هذا ويشتري بعد ذلك، بعد ما يستلم الفلوس يشتري بيه الإماراتي ولا السعودي ولا أي ذهب من الذهب الأفضل من هذا الذهب الموجود عندنا، هذا واضح ليك؟ نعم. معي؟ نعم مولانا، بارك فيكم، نسمع. يفعلوها الناس الآن، يعني في التجارة ما يكون عارف التاجر ولا البائع، يقول له خلاص أذن له، ويقول له والله خلاص أنا دي، أو ذهب قديم يشتري واحد جديد، يعني أكيد يعني قديم ده بيشتري منه بأقل، هذا صحيح، يقول له خلاص يعني ده ب 20 مليون وده ب 25، الجديد ده يجيب 5 مليون، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يعني يبيع ال20 ويستلم ال20 وبعد ذلك يضع عليها الخمسة ويشتري إلا أبو 25 هذا. فهمت يا مولاي؟ لعل السؤال يرجعنا إلى الأصل، هل تقوم هذه العملات الورقية مقام الذهب والورق؟ هي لعل تقوم هذا هو مقام الأصل الذي الفضة يعني والورق، لكنها في البيوع يعني بخلاف الذهب والفضة يعني. ما هو الناس إذا قلنا أصلا هي بنكالوت، ما في ناس الآن يعني في جماعة الآن يعني عندهم حتى يجوز يعني ال10 ريال الورقة هذه بتاعت السعودية، فهمت؟ يصرفها ب ريالات عديد طبعا ب10، صح؟ نعم 10 هللات. 10 يعني ريالات. طبعا العثيمين ومعه جماعة بيروا ذلك يعني 109 يعني، يعني يقول الجماعة يصرفوا في الشارع معروفين في الحجاز في مكة ورأيناهم، يعني أخذوا فتوى العثيمين يأخذ ال10، لأنه يعني خاصة يعني الناس في مسائل الركوب وما شابه ذلك بيحتاج لهذه الصرف، فعنده ما في مانع باعتبار أنها يعني ما ذهب ولا فضة، يعني بنكالوت يعني أوراق مالية يعني سندية يعني، هذا ما يجوز يعني حتى من بعد يعني أفتى بخلاف كلام أظن الناس الفتوى الدائمة بخلاف فتوى العثيمين، يعني في جماعة في الأزهر يعني قالوا بهذا يعني، وفي جماعة من هنا وهناك، وكما تعرف يعني هنا حتى في السودان يعني الناجي وما شابه ذلك يعني ما يروا يعني في حتى فيها يعني معناه ذكاء وما شابه ذلك، لأنه أوراق، لأنه يلزم الذي يقول يعني أنها مجرد أوراق وما فيها يعني مثلا تفاضل ولا ربا ولا شيء من هذا المعنى والقبيل، ويجوز فيها يعني النسية والأجل بمعنى أنها ما فيها زكاة، ليه؟ لأنها أصلا ما ذهب ولا فضة، لكن هي تقوم مقام الذهب والفضة عند أهل العلم يعني من سابق الزمان، يعني من سابق الزمان يعني، فما ممكن يعني تترك كلام أهل العلم من سابق الزمان وبتعامل الناس الآن، يعني ما هو حتى في البورصة ذات البورصة المعمولة الآن هذه التي صنعها اليهود وغيره، ما هو يعني على على على على الموازي، يعني عندهم الموازي، صحيح انه عاملين الدولار هو يعني ما يوازيه من كل العملات، وهو في نفس الوقت يعني هو الذهب، هذا هو المعروف الان، يعني الناس درسوا دراسات اقتصاديه اكاديميه بيعرفوا مثل هذه الاشياء يعني، يعني بيعرفوا يعني خاصه اذا عندهم علم يعني شرعي وما شابه ذلك، وهذا الموجود يعني حتى في البنوك المسمى بالإسلامية يعني سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، فهو هذا الموجود يعني في داخل البنوك المرسوم يعني من الناحية الشرعية والفتاوى الفقهية، هذا ما يزعمون، لكن طبعا الموظفين والعاملين في البنك بيعملوا بخلاف ما هو يعني مفتي به، يعني عند ما يسمون بأهل الإفتاء ولا يسمون إيه؟ لجنة الفتوى الموجودة في البنوك، هذه لجنة يعني ما عندها أي معنى يعني، أشبه بالعاطلة يعني. نعم سؤال يا مولانا عن التعامل بالعملات الإلكترونية التي ظهرت حديثا، هذا يا أستاذ محمد. مرحبا أنا. نقرأ في سؤال عن العملات التي ظهرت حديثا المسماة بالإلكترونية، هل يجوز التعامل بها؟ الإلكترونية هذه البيتكوين وما شابه. ما بيتكوين؟ بيتكوين انا ما اعرف بيتكوين والله ما اعرفها. اذا نوقفك عليها يعني بالعربي. هي عملة الكترونية ليست ورقية ولا حديدية او معدنية، انما عملة افتراضية فقط يتعامل بها عبر الانترنت وتعقد بها الصفقات. فبعدك انا ابديك يعني. ابشر ان شاء الله، ابشر، احسن الله عليك. قال باب في لقطة الحاج. قال حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده عن ابي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اوى ضاله فهو ضال قال ما لم يعرفها من اوى ضاله فهو ضال ما لم يعرفها. قال باب تحريم حلب الماشيه بغير اذن مالكها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال جميعا عن ليث بن سعد حاون قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال كلاهما عن عبيد الله حاون قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال جميعا عن أيوب حاون قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاون قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى قال كل هؤلاء عن نافع عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. باب الضيافة ونحوها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي قال إنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل رجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يؤثمه. نعم. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري قال إنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذكر مثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال بمثل ما في حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الحاون قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال باب استحباب المواساة بفضول المال. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا

باب في الأمر بالتيسير وترك باب في الأمر بالتيسير وترك النفير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله. نعم. وترك التنفير. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو معاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث شعبة. قال وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح الأنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. قال باب تحريم القدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير بن أبو سامة حاء قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال يعني أبا قدامة السرخسية قال حدثنا يحيى وهو القطان قالوا كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بهذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار قال إنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله قال إن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاون قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حاون قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال باب جواز الخداع في الحرب. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو قال خدعة. قال وحدثنا محمد بن عبد الرحيم بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. الأمر بالصبر عند اللقاء. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة قال: وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى قال: فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظره حتى إذا مالت الشمس قام فيه فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر بمثل حديث خالد غير أنه قال: هازم الأحزاب. قال: ولم يذكر قوله اللهم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل قال: فذكر بهذا الإسناد. قال: وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم احد: اللهم انك ان تشاء لا تعبد في الارض. الان في يكون خلاف احيانا في الفاظ بعض الادعيه، هل يجوز التلفيق بين الالفاظ المختلفه في الدعاء الواحد؟ والله اذا هو يعلم يعني انه هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث هاي ممكن يعني، لكن لو يعني سمعه واحد يعني يبين له انه هذا حديث يعني مركب من عده احاديث وقصدت بها الدعاء يعني. اي نعم ممكن، ما هو مش حديث روايات فلان وفلان وفلان وفلان، واحد يقول يعني احسنهم سياقه زي ما قال الزهري عن عروه وابن ابي مليكه وعن الغاسل بن محمد وعن سعيد بن المسيب وعن عبيد الله وكذا مجموعهم الزليف كله حدثني يعني طائفة من الحديث وبعضهم يعني أحفظ أو أوعى بعد، وبعد ذلك هو ساق السياق ويعمل فيها الزيادة يعني من خلال فهم هو جمع من هذا الشخص يعني، لكنها ما هكذا يعني رويت عن عائشة باعتبار انها صاحبة القصة يعني. ما في مانع يعني. نعم في الدعاء هل ممكن في الدعاء يعني في الأذكار الصباح الأذكار المحددة هذه ما يجوز التلفيق فيها هو التركيب يعني الصلاة على المصر صلى الله ما هي صلاة الإنسان يجوز يعني بأي صورة من الصور، ولو فعل يعني الصلاة الإبراهيمة وإن كان لها برضو كذلك يعني عدة ألفاظ ممكن أي ما في مانع يعني. أي نعم محمد الساعدي أي نعم ممكن. قال: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: إن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو سامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد قالوا جميعا عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس

قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وقمتم بها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري قال فذكر بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري قال إن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله أو قال رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنهم قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهم فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. قال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وارحمهم. فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر كاذب الآثم الفاجر مشى مع أنه رواتها كم الأوائل يعني من رواية الزهري مشى زهري عن مالك بن أوس من حدثان مالك بن أوس من حدثان وعن طريق سفيان بن عيينة عن مالك عن مالك هذه الرواية مالك عن الزهري عن مالك يعني روايته مالك عن الزهري أخرى عن سفيان عن عمرو عن عمرو بن الزهري مالك بن أوس من حدثان لأن البخاري فحاشى هذه هذه الألفاظ يعني قصدا يمكن والله لعله قصدا ولعله يعني لم تصح عنه يعني لم تصح عنده ويعني ممكن يكون الظالم يعني أحسن يعني يعني في واضح هناك يعني ممكن يعني قال الظالم يعني الذي ظلمني يعني ما معناه الظالم هو كذا لكن الكاذب العاسي الفاجر مشى الكاذب الآثم الغادر الخائن يعني جمع كل الألفاظ هذه حاشوها يعني حاشاها البخاري نعم تعول تعول بشو يعني هذا عمه يعني لما هم أول عمه يقول لي أنت ظالم أنت كذا أنت كذا أنت كذا لكن ممكن يكون آثم وظالم ظالم ممكن آثم وكاذب متخاصمون تجري بينهم أشياء حتى صح ما في شك ما في شك ومع ذلك قالوا سيدنا علي قلبه عليها يعني حتى بعد ذلك يعني بعد ما أعطاهم إياها قلبه عليها لأنه معرفة أحسن من معرفة سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه لكن على أي حال هذه يعني ألفاظ كلها يعني ومثل الحديث أسقطوا لها في الإفك ففي ناس تحاشوا هذه يعني ما حتى قالوا كذا وكذا يعني ولذلك هم قالوا أسقطوا لها يعني ما أحب أن يقولوا الألفاظ يعني بعينها يعني تحاشوها يعني وقد يكون يعني في بعض الأحيان والبخاري أرد ورد عن روايتنا سمرة قاتل الله سمرة أي مسلم ذكره نعم قاتل الله فلانا أي قاتل الله فلانا أي أحسن هذه أحسن يعني أنا من النبي صلى الله عليه وسلم نعم من اليهود أن يسخن لأن الدعاء هذا يعني ما يجوز لأنه كان متأولا يعني وما وصله الحكم ما وصل الحكم أو ما علمه في اللحظة هذه لأنه هذا حكم يعني

يا أسامة.